فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال. صار كما ذهب مالك. نعم. للأدلة التي قدمنا آنفا ومقابله قولان. مقابله قولان. ومقابله قولان. أحدهما منع ميتة البحر الذي يعيش في البر مطلقا. الثاني التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحر منه، وبين ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحر منه أو فتحرم ميتة البحر منه. ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وقوله تعالى وطعامه كما تقدم. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال. فميتته حلال. صلي. والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام، فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاء. واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاء كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر انتهى. وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال. ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص، فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلا والله تعالى أعلم. ومذهب الإمام أبي حنيفة الله المستعان فيه توجيه آخر مع الصور، وهو أن حيوان البحر الذي يعيش في البر يعني متردد، يعني برماوي يسمونه برماوي يعيش في البحر وفي البر، يعني فكونه يعيش في البر يقتضي تحريمه، تحريم ميتته. كون يعيش في البحر يقتضي حله، والشيء إذا تنازعه موجب الحل وموجب الحرمة فإنه يرجح جانب التحريم، جانب التحريم، لأن لأنه هو الذي به الاحتياط، ولأن تركه مباح أهون من فعل محرم. طيب ثم ماذا يقول في من يفصل؟ يقول إن مات في البر حرام وإن مات في البحر صار حلال. إيش هالكلام؟ حيوان واحد. طيب والحيوان البري إذا غرق في البحر يصير حلال؟ الله أعلم بالصواب، لكن كأن مذهب الإمام أحمد يعني أظهر، لأن يقولوا ميتته يعني المقصود ميتة حيوان البحر، حيوان البحر الذي يعني خالص بحري خالص، أما ما يعيش في البر والبحر بري بحري، بري بحري يعيش هنا وهنا. نعم. الله عليك. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا. كل ما يعيش نعم. كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا نعم. لأنه مستخبث،

ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونا مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني الطاوح صلى الله عليه وسلم. ويحكى في نوادر المجانين فالدليل على كراهة أكل السمك الدراسة بعد بس عبد الله بن رواحة البيت صلى الله عليه. من ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأن العرش فوق الماء طاف طافين وفوق العرش عرش رب العالمين. ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونا مر به جماعة من بني راسب وجماعة بني راسب نعم صلى الله عليه وجماعة من بني قفاوة صلى الله عليه قفاوة نعم يتخاصمون في غلام فقال لهم المجنون ألقوا الغلام في البحر فإن غصب فيه فهو من بني راسب وإن طفى على وجه الماء فهو من بني قفاوة. وقال أقول شفا إلى رسب طاح عليك الله نعم. وقال البخاري في صحيحه باب قوله الله تعالى أقول جابها الشيخ طرفة يمكن استحضرها في وقت الكتابة. وقال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال عمر صيده ما صيد وطعامه ما رمي به ما رمى به أو ما رمى به حصل عليه. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها ما قدرت منها حصل عليه ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوحة. وقال عطاء أما الطير فأرى أن نذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقال إيش وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ما أذكر شريح معروف أبو شريح قالت أنت أبو شريح نعم بعد صحيح. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنه كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر أو النيان صلى الله عليه والشمس النيان والشمس انتهى في البخاري بلفظه. ومعلوم أن البخاري رحمه الله تعالى لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحا ثابتا عنده. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه المعلقات التي ذكر البخاري ما نصه قوله قال عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه. سأخذ الوقت علينا قال الحافظ بس كف عليه يا أخي سمع صلي. سبحان الله أنتظر أنه ينتهي ما شاء الله استطرد السنة. عندك مسألة بعدها باقي صلى الله عليك إيه ما شاء الله.